إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات، قد انضمت إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل علي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الرحمن، يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قال فيك الحق تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من ساحة طاهرة من منارة الإسلام في العالم العربي والإسلامي. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة هذا اليوم المبارك الذي فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأعداء المسلمين يا رب العالمين، وأصلح أحوال بلادنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ له ما في السماوات وما في الأرض وإن ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كفور لكل أمة جعلنا منسكنهم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي ما تيسر من آية ذكر الحكيم من ساحة الجامع الأزهر الشريف، منارة الإسلام في العالم العربي والإسلامي، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة هذا اليوم المبارك الذي يأتي مواكبا لاحتفالات جمهورية مصر العربية بعيد العمال، هذا العامل صاحب اليد الطاهرة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل مجهود كل عمال مصر الذين يرفعون رايات البلاد على أكتافهم وبسواعدهم الشريفة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم، ونعوذ به من شره يا رب العالمين. رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاغفر لنا وتب علينا يا رحمن. أيها السادة، الآن يرفع أذان الظهر من يوم الجمعة فضيلة الشيخ أحمد السيد متولي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد أيها السادة فقد أذن الشيخ أحمد السيد متولي لصلاة الظهر من يوم الجمعة ووقف الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف لأداء ركعتي السنة تقربا إلى الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنين ونحن في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها بلادنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد شملنا وشمل المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض وليعلم كل مؤمن وكل مصري أن واجبه هو المشاركة في رفعة بلادنا نسألك اللهم الصلاح والفلاح فأنت القادر على كل شيء وأنت واهب الرزق والحياة نسألك بعونك يا رحمن أن تأخذ بيد بلادنا إلى بر الأمان يا رب العالمين وأن توحد شملنا وشمل المسلمين أجمعين في كل بقاع الأرض على كلمة واحدة على كلمة سواء ننفع بها بلادنا حيث نتطلع جميعنا إلى مستقبل أفضل إلى رحاب أوسع فجميعنا في مركب واحدة هي المحروسة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها آمنة سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين أيها السادة أرى الآن فضيلة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ويعتلي بعد قليل درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان نعمة القرآن بين حفظ حروفه وحدوده. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين لنا في كتابه الكريم كيف يتعامل المؤمنون مع القرآن فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه كان نموذجا عمليا تطبيقيا لما يدعو إليه القرآن الكريم من خلق ومن عمل حيث سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين واحشرنا اللهم في زمرته وأوردنا اللهم حوضه واسقنا من كأسه وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين أما بعد فإخوة الإسلام أنعم الله علينا بنعم لا يحصيها عد ومنحنا من الخيرات ما لا يحده حد وعند التأمل نجد أن من أفضل ما أنعم الله به علينا إنزال القرآن الكريم هذا القرآن الذي يمثل كلمة الله إلينا ووصية الله تعالى لخلقه وعباده كي يستقيموا على الجادة في الدنيا ويصلوا إلى مرضات الله تعالى وجنته في الآخرة هذه النعمة نعمة القرآن تعد من أجل وأفضل نعم الله على البشرية كلها وانظر معي إلى بعض الأدلة أول دليل أن الله تعالى ذكر في مطلع سورة الرحمن التي تشتمل على بيان نعم الله تعالى. أول نعمة ذكرها الله قبل أي شيء آخر، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وعد بقية النعم. الرحمن أول نعمة علم القرآن، هذا أول شيء. ملاحظة أخرى، افتتحت سور كثيرة في القرآن الكريم بالحمد لله على نعم متعددة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سور متعددة تذكرنا بضرورة أن نحمد الله على ما أولانا من هذه النعم، ومن بينها كما تحدث عن نعمة السماوات والأرض وما إلى ذلك، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنعمة القرآن لا تقل عن خلق السماوات والأرض وغيرها من بديع صنع الله تبارك وتعالى. أيضا مما يدلنا على جليل هذه النعمة أن الكفار طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه فيما يبلغه عن ربه، فأحالهم الله إلى هذه النعمة، إلى القرآن، إلى نعمة القرآن. يقول ربنا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه إشارات نأخذها مما ذكر الله تعالى في كتابه. انظر أيضا إلى الملابسات والظروف التي صاحبت نزول القرآن الكريم تستدل من خلالها على جلال هذه النعمة. إذا سئلت في أي ليلة نزل القرآن، في أعظم ليلة في السنة، ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فاختار الله له أفضل الليالي ليلة القدر، واختار الله له أفضل الشهور شهر رمضان، واختار الله له أعظم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. كل هذه ملابسات وظروف تدلك على الاحتفاء، الإجلال، التعظيم والتقدير لهذه النعمة الجليلة، نعمة القرآن الكريم. أيضا نجد أن هذا القرآن الكريم تحدى الله به الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا ببعض منه، فعجزوا، ووقف القرآن الكريم شامخا يتحدى الناس إلى قيام الساعة أن يأتوا ولو بسورة واحدة منه. وأيضا حفظ الله هذا القرآن من أن تمتد إليه يد تحريف أو تبديل، وتكفل بذلك بنفسه سبحانه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن. إذن نحن نؤكد على هذا المعنى، القرآن أعظم نعمة وأجل منا تفضل الله بها علينا. تفوق هذه النعمة أي نعمة أخرى وأي منة سواها، ويجب علينا أن نفقه هذا وأن نفهم وأن نعرف أن النعمة ينبغي أن تقدر وأن تعظم وأن ننزلها منزلتها، فلا نستهين بها ولا نقلل من شأنها ولا نتعامل معها كما لو كان شيئا عاديا. لا، هذه نعمة. ماذا أراد الله لنا منها؟ ماذا أراد الله من إنزال هذا القرآن الكريم؟ هل أراد منا فقط أن نقرأه أو نحفظه أو نتبرك به أو نترحم به على أمواتنا؟ هل هذه هي الغاية الوحيدة التي أنزل الله لأجلها القرآن؟ القرآن أنزل ليبني الأمة، ليصنع الأجيال، ليربي الناس. القرآن الكريم سماه الله النور، وسماه الروح، وأحسن القصص، والهدى، والموعظة، والذكر الحكيم، وسماه القرآن المجيد، والقرآن العظيم، والقرآن المبين، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على عظمة هذا القرآن. القرآن ما أنزل إلا ليصنع أمة تتبوأ مكان الصدارة على العالم كله، وليس هذا كلامي، هذا كلام الله. الله يقول لنا: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر بمعنى علو شرف، ارتقاء منزلة، رفعة راية. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم، فيه سيادتكم، فيه تمكينكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن مقياس رفعة الأمة وعلو منزلتها مدى تعاطفها مع هذا القرآن، ومدى العمل به، ومدى الانسياق وراء أحكامه، ومدى التفاعل والإيجابية مع ما يدعون إليه. هذا هو الفيصل. الأمة أين هي من القرآن؟ أين هي من آدابه، أخلاقه؟ نحن نقرأ في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. من أين له بهذا الخلق؟ هل جاء من عالم آخر أو من كوكب آخر؟ لا، كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقف عند أوامره وينتهي عند زواجره، فصار كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردنا لأمتنا العزة والكرامة، علينا أن نعيش مع هدي القرآن، مع نور القرآن، مع روح القرآن. لا يكفي أن أتلوه بلساني وأنا أنبو عنه بسلوكي وأسير عكس ما يدعوني إليه، لا لا. الله تبارك وتعالى يدعونا في القرآن في آيات كثيرة إلى أن نستمسك، إلى أن نعض بنوازيزنا على هذا القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فاتبعوه. ويقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. ويحذرنا من البعد عنه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإذا أردنا شاهدا واقعيا يؤكد على هذا الكلام التاريخ، كيف كان العرب قبل نزول القرآن؟ كانوا أمة مهملة لا يقام لهم في عالم الشعوب أو الأمم وزن، لم يكونوا أصحاب حضارات، ولم يكونوا ذات قيمة على خريطة العالم. وفجأة خرج هؤلاء من رعاة غنم إلى قادة أمم، من ضلالة إلى هداية، من ظلمة إلى نور. ما الذي حدث؟ ما هو الجديد في حياة هؤلاء العرب حتى تتغير 180 درجة؟ ما هو السبب؟ ما الذي غيرهم؟ ارجع إلى القرآن تجد الإجابة. الله تبارك وتعالى يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالفضل بعد الله يذكر في إخراج هؤلاء من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، إلى القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ترجم عملية فكان قرآنا يمشي بين الناس، فهو كما يقول البعض جرب وصح. مسألة ليست غريبة، الناس حين عاشت على القرآن وعملت به واستمسكت بهديه وعضت بنواجذها على مبادئه وقيمه رفع الله قدرها وأعلى منزلتها وجعل لها السيادة والريادة على الأمة كلها. بماذا؟ بالعمل بالقرآن، بالحياة على أساس منهج القرآن. هذا هو الفرق، هذا هو الفيصل. القرآن الكريم عز، القرآن الكريم رفعة، القرآن الكريم قيادة وريادة، وهو بين أيدينا جوهرة فرطنا فيها وأهملناها في حين عرف قيمتها، عرف قيمتها أعداؤنا وحاولوا جاهدين أن يبعدونا عنها وأن يحولوا فيما بيننا وبينها. وهذا ما قاله الله في القرآن. ماذا قال الله؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا كلام الكفار، كما قال الله يحولون فيما بينكم وبين منهج القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لماذا؟ لعلكم تغلبون. وكانوا يصرحون بهذا، ففي مصر هنا المستعمر الإنجليزي كان يقول إنه لا استقرار لنا في مستعمراتنا ببلاد الشرق إلا أن نقضي على هذا القرآن وأن نقضي على هذه الكعبة، ويشير إلى جهة القبلة. وكان المستعمر الفرنسي في الجزائر يقول يجب أن نقتلع القرآن العربي من قلوبهم وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. هم فهموا قيمة القرآن وعرفوا أن القرآن الكريم إن أخذ المسلمون به وعاشوا على نهجه وتأدبوا بآدابه كان لهم شأن آخر، فأرادوا أن يبعدوهم عن هذا القرآن حتى لا يكون لهم أي وزن ولا أي شأن. من هنا ونحن نتحدث عن نعمة القرآن ونبين أنها من أجل النعم وأفضلها، إنما نريد أن نوضح في أيدينا جوهرة، في أيدينا قيمة عظيمة لن ينفعنا فيها فقط أن نقرأها ليلا ونهارا أو أن نحفظ آياتها ونستظهرها فحسب، وإن كان مطلوب من المسلم أن يقرأ ومطلوب من الأمة أن تحفظ، ولكن أهم من هذا كله أن يتحول القرآن في حياتنا إلى منهج، إلى خلق، إلى عمل. وإلا فقل لي ما قيمة أن أحفظ آيات الصدق وأنا أكذب؟ ما قيمة أن أحفظ آيات الإنفاق وأنا بخيل؟ ما قيمة أن أحفظ الآيات التي تدعو إلى حسن الخلق وأنا أسيء التعامل مع الناس؟ العبرة ليست باستظهار الآيات وحفظها فحسب، ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه وإنما بإقامة حدوده. ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف وإنما بإقامة حدوده. والإمام الحسن البصري يقول: إن أحدهم يقول إني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته والله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. هو يقول: قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، ما أسقطت منه حرفا، حفظا، تلاوة، أحكاما، وقد أسقطه كله، فما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نحن نقرأ رسالة الله إلينا لنرى ماذا يطلب منا ربنا، كما كان السلف الصالح يفعلون. كانوا يرون القرآن رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار. وجاءت نصائحهم إلينا جميعا: ضرورة الحرص على القرآن، ضرورة أن نجعل القرآن أمامنا وإمامنا، أمامنا وإماما لنا. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: القرآن إما حجة لكم أو حجة عليكم. القرآن إما آخذ بأيديكم إلى الجنة أو سائق لكم إلى النار، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زجه في قفاه حتى يقذف به في النار. من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلفه ساقه إلى النار. إذن نحن نؤكد على هذا المعنى، نحن نبني أمتنا من جديد، نحن نعيد صلة الأمة بمصدرها الحقيقي، بمصدر النور، بمصدر الحياة، بمصدر الهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن، تلك هي النعمة التي بين أيدينا، ولله الحمد عندنا إذاعات قرآن، وعندنا قنوات فضائية تذيع القرآن، وعندنا كتاتيب تحفظ القرآن، وعندنا وعندنا وعندنا. هذا كله جميل، وهذا شيء ينبغي أن نستزيد ونستكثر منه، لكن هذه وسيلة. الغاية الأساسية هي أن نفعل القرآن في حياتنا، هي أن نتجاوب مع أخلاق القرآن في تعاملاتنا، هي أن نجعل القرآن أمامنا قائدا وسائدا وآخذا بأيدينا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا هو ما ينبغي أن نحيا به إذا أردنا عز الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، مما يذكر عن المفكر الإسلامي المعروف محمد إقبال، يذكر عنه أنه كان دائما يتلو القرآن، فيدخل عليه والده ويسأله: ماذا تقرأ؟ قال: أقرأ القرآن. يقول: ظل والدي 3 سنوات وهو يسألني ماذا تقرأ فأقول: أقرأ القرآن. فقلت له يوما: يا والدي، تسألني في كل يوم ماذا تقرأ فأرد عليك قائلا: أقرأ القرآن. فقال: إنما أردت أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. أردت أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. القرآن يخاطبك، القرآن ينزل على قلبك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن تبكي العيون عند تلاوته، تخضل اللحى من البكاء من خشية الله عند قراءته، تقشعر الأبدان عند التفاعل معه، تتعاطف الجوارح عملا وسلوكا عندما يتلى عليها القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو القرآن. فلما سمع محمد إقبال هذا الكلام من والدي: إنما أريد منك أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك، قال: ففتح الله قلبي للقرآن، فكان منه الكثير مما تعلمت، والكثير مما نظمت، والكثير والكثير. كم من الناس في أمتنا فتح الله عليهم في اللغة، أو فتح عليهم في العلوم، في شتى المعارف، في اللسان، في الأفكار، في النظم، في أي شيء. كان المفتاح الذي فتح الله به عليهم وسلك بهم سبيل التفوق إنما هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. لذلك فإن دعوتي إلى نفسي وإلى إخواني جميعا أن نبدأ العودة الكلية إلى القرآن الكريم، العودة إلى القرآن. ينبغي ألا يفوت يوم من أيامك إلا وأنت تفتح المصحف وتقرأ في كتاب الله. وعندما تقرأ لا تقرأ بلسانك، وإنما ليتدبروا آياتي. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقرأ وتدبر، وأعد الآية التي تلمس شغاف قلبك مرة، مرتين، 3، إلى أن تجد روحانية وسمو، وتجد وكأنك تعيش بجسدك على الأرض وترقى بروحك إلى السماء حين تتفاعل مع القرآن الكريم. ثم انظر ماذا قال القرآن في كل جزئية من جزئيات الحياة، ما ترك القرآن صغيرة ولا كبيرة. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فوجه ويمم وجهك إلى القرآن، لا تنظر إلى سواه. تريد قضاء، تريد دستورا، تريد حكما، تريد خلقا، تريد معاملة، تريد عبادة، تريد أي شيء ستجد في القرآن الكريم حاجتك، وستجد في القرآن الكريم تلبية رغباتك جميعها دون نقصان ودون قصور. أما إذا أصر البعض على أن ينأى بنفسه بعيدا عن القرآن فهو يضيع نفسه دنيا وأخرى. يقول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لنبدأ جميعا نبني أمتنا، ننهض بمجتمعنا، ننشئ مستقبلا زاهرا لنا على أساس من هذا القرآن، على أساس من هدي الله تبارك وتعالى، مصحوبا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيان وتفسير وإيضاح وتوجيه لما في كتاب الله تبارك وتعالى. وبهذا نعود إلى أصالتنا ونتمسك بهويتنا ونحافظ على سيادتنا وريادتنا، ونعود إلى سالف مجدنا الذي كنا فيه ونتمنى أن نعود إليه. المفتاح معكم، البداية بكم، البداية بكم، المفتاح معك، مفتاح التقدم وإحراز الأمل وإشراق المستقبل بيدك أنت حين تتعاطف مع القرآن وتعمل به. نسأل الله تعالى أن يعود بنا إلى القرآن عودا حميدا، وأن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يتوفانا جميعا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وعد بنا إليك عودا حميدا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم فرج كرب إخوان المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي بورما وفي الصومال وفي سائر أنحاء العالم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأخلص: اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية محمد الورداني، عمران علي، رمضان عبده، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. ولكم تحياتي علي مراد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.